إذا عطس ثلاث مرات وأنت تشمته فقل له في الرابعة عافاك الله إنك مسكون. هنا نعم في الرابعة. في الرابعة وما لا يرد عنها الحافظ يقول أنت أو جزاك الله خير أو كلمة النحو. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.